من العلامات أيضا العلامة السادسة وهي مهمة جدا، صحة عود الضمير إليه. كل كلمة يصح عود الضمير إليها فهي اسم، كل كلمة يصح عود الضمير إليها فهي اسم. هذه عرفنا بها اسم ما، اسم ما الموصولة مثلا، واسم أين وما اسمية أين وما أشبهها. ما الموصولة صحيح أنه يصح الإسناد إليها، وتقول ذهب ما ذهب من الأيام، تصح الإسناد إليها. لكن أيضا في أشياء قد لا يصح الإسناد إليها ولكنه عود الضمير إليها يدل على اسميتها، فهذا إجاله هو الثالث. إيه نعم، صحة عود الضمير إليه، فإن كل كلمة صحة عود الضمير إليها فهي اسم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.